الدين أما بعد، فقد أخذنا فيما رضى من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الفقيه البخاري رحمه الله تعالى الأول لكتاب جامعه الصحيح، من أول كتاب بسندنا المتصل إليه، من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب الطلاق. فعند قوله باب قول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركات ولو أعجبتكم كثرة. ولا أعلم من الإشراء

تسرين يعني معناه أنه إلى أصل الإبهام هكذا. هذه تسرين وهذه اللي أبيات فيها عقد أو في عقد الأصابع للعدد المعروف عند العربي في الجاهلية النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل عقد تسرين عقد 53 هذه كلها موجودة في الأبيات. وهذا إبراهيم هو ابن طهمان وليس إبراهيم النخعي إبراهيم ابن طهمان قال ماذا فتح وأشار إشارة هذا هو محل الشاهد. نعم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي فسأل الله خيرا إلا أعطاه وقال بيده ووضع ألملته على بطن الوسطى والخنصر قلنا يزهدها. هذا هو الإشارة إشارة يعني وضع كذا قليلة يعني معناه قليلة وأشار إليها إشارة وبه إليه قال وقال الأويسي حدثنا إبراهيم بن سعد الأويسي اسمه عبد العزيز ابن عبد الله الأويسي بن ثمان. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن شعبة بن الحجاج عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال عدا يهودي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جارية فأخذ أوضاحا كانت عليها ورمخ رأسها فأتى بها أهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في آخر رماد وقد أصمتت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتلك فلان لغير الذي قتلها فأشارت برأسها ألا قال فقال لرجل آخر غير الذي قتلها فأشارت ألا قال ففلان لقاتلها فأشارت أن نعم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين. هذا معناه إشارة هذه أخذ أوضاحها ورضخ رأسها يعني دقها بالحجر من حجرين وقتلها وأخذ أوضاحها قتلها أنه قريب قتل وهي حية ثم لكنها في آخر رمقها وأصمتت ما تتكلم فلما جاء بها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قتلك فلان وأشارت برأسها هذا معنى الشاهد لا ثم قالت لا ثم لما ذكر ذلك اليهودي أشارت برأسها نعم يعني معناه أنه الذي قتلني فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل يعني قصاصا لكن هذا قال أهل العلم أنه اعترف في رواية أخرى فأخذ فاقتص منه ذلك وليس بدعواها فقط لأن دعواها ما يكفي لإقامة القصاص عليه وإنما هو باعترافه. نعم. وبه إليه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفتنة منها هنا وأشار إلى المشرق. هذا إشارة نعم. وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما غربت الشمس قال لرجل انزل فاجدح. بلال كان بلال هو الحي قال له انزل فاجدح اي حرك السويق بالماء او باللبن. نعم. قال يا رسول الله لو امسيت ثم قال انزل فاجدح قال يا رسول الله لو امسيت ان عليك نهارا ثم قال انزل فاجدح فنزل فجدح له في الثالثه فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أومأ بيده إلى المشرق فقال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. هذا معناه أن بلالا يظن أن النهار باقي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو انزل فيدا يعني سوي لنا السويق على كله بالماء حتى نشربه ونفطر عليه فقال إن عليك نهارا قال انزل فيدا وأخيرا نزل فجدح السويق فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا من الغرب فقد أفطر الصائم يعني معناه وجود الضوء لا يمنع فطر الصائم. نعم. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن جريج